بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس السادس من تطبيقات تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح. سنتناول في هذا الدرس ثلاث رؤى إن شاء الله. الرؤية الأولى هي رؤية لأخت مسلمة، يعني نحسبها على خير إن شاء الله. وتقول الأخت: رأيت أن صف أسناني، يعني صف أسناني العلوي والسفلي من الجانب الأيسر، يعني الجانب الأيسر من أسناني كأنه سقط. الجانب الأيسر من أسناني كأنه سقط، اهتز وسقط وكأنها لم تشعر بألم، يعني لم تسقط الأسنان كلها وإنما سقط الجانب الأيسر فقط منها. طيب، هذه هي الرؤية، انتهت الرؤية. وتقول: لم أشعر بأي ألم في هذه الأمر أو في هذه المسألة. طيب، علامة تدل مثل هذه الرؤى؟ طبعا رؤية الأسنان في المنام، الأسنان أو أي طرف من أطراف الإنسان أو أي جزء من أجزاء الجسم له بروز، يعني هو جزء من الجسم ولكنه بارز خارج الجسم، يمكن رؤيته بالعين، كاليد والأصابع والأقدام، الأطراف، يعني كل الأطراف اللي هي جزء من الجسم ولكنها ليست في داخله، بحيث يمكن انك انت تراها بالعين المجرد. وطبعا الاسنان جزء من هذا المعنى. كل هذه الاطراف او البروز الخارجة من الجسم قد تدل على اشخاص اقارب للانسان، او اشخاص له علاقة بهم، او اشخاص يعاونونه، او يعني يرتبطون به بعلاقة معينة، وهكذا على حسب حال الإنسان. يعني لو كان الإنسان مثلا مدير في شركة، فهذه الأسنان مثلا ممكن تدل على الموظفين اللي عنده، وممكن تدل على الأقارب، وهكذا. يعني لها الكثير من المعاني اللي بتدور كلها في هذا الفلك. طيب، بالنسبة للشمال، لأن الأخت تقول رأيت أن الجزء الشمال هو الذي سقط. بالنسبة للشمال، طبعا الشمال بصفة عامة ليس محمودا في الرؤى، يعني هو بيرتبط دائما بالمعاصي والعذاب والبعد عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. طيب، فهي تقول ان الجزء السفلي والعلوي، يعني الجزء الايسر من الاسنان كله سقط ولكن لم تشعر بألم. عدم شعورها بألم هذا يزكي المعنى الطيب للرؤية، يعني هذا الرمز يزكي ان الرؤية لها معنى طيب لانها لم تشعر بألم. طيب، لم تشعر بألم وكأن المعنى المقصود هو يعني الراحة. طيب، الراحة من ماذا؟ الراحة من من؟ هذا الجزء من الأسنان، الجزء الأيسر هذا، ربما يكون بعض الناس او مجموعة من الأشخاص، سواء كانوا أقارب او مجموعة تختلط بهم الأخت وترتبط بهم رغما عنها، يعني وهذه المجموعة عندها مشكلة لا تعينها على أمور الدين، أو بتسبب لها بعض الأضرار، أو لا تعينها على أمور الدنيا، يعني بتسبب لها مشاكل. وسقوط هذا الجانب الأيسر من الأسنان أو من الفك يدل على إنها سوف تنتهي علاقتها بهؤلاء، ستنتهي علاقتها بهؤلاء الناس من غير شر، وأنها سترتاح بعد ذلك، لأنها تقول لم أشعر بألم. فهذا الذي قلناه، يعني هذا قلنا لها، هذا قلنا لها أن علاقتك بهذه المجموعة التي ربما تسبب لك مشاكل دينا ودنيا، أو تضايقك أو لا تعجبك أو نحو ذلك، سواء كانوا أقارب أو كانوا ناس ترتبط بهم بعلاقات معينة، سوف تنتهي هذه العلاقة إن شاء الله وترتاحين بإذن الله عز وجل. طيب، طبعا هذا يعني نموذج أو مثال لتعبير الرؤية التي في ظاهرها شر، ولكن نعبرها بصياغة فيها خير وبشرى للمسلم. لأن بعض المعبرين يرى سقوط الأسنان يقول لك إيه ده، موت، سيموت من أقاربك، مش عارف مين سيموت. لا، هي تقول لك أنا رأيتها سقطت وما شعرتش بأي ألم. فلماذا تعبرها لها على الشر إذن؟ يعني عندنا للأسف بعض المعبرين محترفين تعبير على الشر، محترفين، وإحنا ما عندناش هذا في الإسلام. إحنا عندنا المسلم المعبر يقول خيرا أو ليصمت، كما قال الإمام مالك رحمه الله، فليقل خيرا أو ليصمت. لو عندك كلمة خير كمعبر تقولها قلها، لو ما عندكش كلمة خير اصمت أو ادعي للناس أو انصحهم بنصيحة ونحو ذلك. لا يعني لا تنزل يعني بالأخبار السيئة على رؤوس الناس كالصاعقة، لأن طبعا المسلمين في هموم وفي مشاكل، مش ناقصين ان ياتي معبر الرؤى ايضا يعني ويزيد من هذه الهموم والمشاكل. فاحنا انت دائما كمعبر رؤى تكون معين لهؤلاء، ان رايت في الرؤيا بشرى وخير بشرهم، وان رايت غير ذلك انصح او ادعو، فعبر الرؤيا بدعاء وانتهى الامر، او لا تقل فيها اي شيء. رايت فيها شر قل والله لا اعلم، لم يتبين لي فيها شيء، هذا أفضل من تعبيرها على الشر والله أعلم. طيب في الرؤية الثانية يقول الرأي، وطبعا الرأي شاب مسلم غير متزوج وإنسان إن شاء الله نحسبه على خير، يقول رأيت في المنام أنني خطبت مذيعة مشهورة وأن أهلها وافقوا، خطبت مذيعة مشهورة وأن أهلها وافقوا. لما يجيني رؤية بهذا الشكل، أولا لابد أعرف الرأي متزوج ولا غير متزوج، لأنه بيقول أنا خطبت. طيب هذه الخطبة إذا كان هو غير متزوج هيختلف معناها عما إما كان متزوج، عما كان الشخص متزوج. طيب هو غير متزوج، هو غير متزوج ويقول أنا رأيت أن أنا خطبت مذيعة مشهورة. طيب الجماعة المشاهير في الرؤية، الجماعة المشاهير زي المذيعين والممثلين وأمثال هؤلاء الناس، طبعا الرؤية لا يقر بها يعني حكم شرعي. يعني عندما تأتي مثلا ممثلة ولا فنانة ولا مش عارف إيه ولا راقصة في المنام، هذه يعني الرؤية ليست للحكم على إذا كان هذا حلال ولا هذا حرام، هذا الشخص طيب ولا هذا الشخص سيء. الرؤية تحمل معنى فقط، أما الحلال والحرام فأنت تعرفه، أنت لا تحتاج إلى رؤية للحكم على أشخاص يعني ظهرت منهم أفعال تغضب الله سبحانه وتعالى أو جاهروا بالفساد، وإنما تأتي الرؤية للدلالة على معنى معين، ويكون المعنى خير أو يكون المعنى خيرا للمسلم الصالح. يبقى إذن رؤية بعض الناس اللي هم غير الصالحين في المنام، إذا كان الرأي مسلم وإنسان طيب وإنسان صالح يعود نأخذ معنى طيب ينعكس على الرأي، ولا نأخذ المعنى السيء اللي في الرؤية. طيب كيف يكون ذلك؟ مثلا المذيعة المشهورة هذه التي رأى أنه يخطبها، طيب إحنا طبعا الزواج يعني من أهم الأمور للرجل المسلم، فهذا من الأولويات التي يعني يستحب للمعبر أن يبشر بها، أن يبشر بها. طيب إذن والرجل غير متزوج، طيب إذن ماذا سنقول له في مثل هذه الرؤية؟ هذه المذيعة المشهورة ربما ترمز الرؤية لأن الرجل هذا الرجل سيتزوج من امرأة تشبهها في الشكل أو تشبهها في بعض الصفات أو التصرفات. يعني أنت عارف بعض الأحيان بعض هؤلاء المشاهير يعني يكون لهم معجبين يعني طبعا نسأل الله لكثير منهم الهداية، ولكن في بعض الأحيان كلهم معجبين مثلا بشكلهم أو بتصرفات معينة يقومون بها، نسأل الله يعني الهداية لهم ولنا وللمسلمين. فعندما يأتي شخص أعزب ويرى مثل هذه الرؤية، من الممكن أن تدل له على أنه سيتزوج امرأة قريبة من هذه المرأة في بعض الصفات، بعض الصفات مثلا الشكلية أو بعض الصفات التي ربما يحبها الرأي في هذه المرأة، ولكن لا نعبرها له على إن سيتزوج امرأة فيها نفس صفات الصفات السيئة أو صفات الفساد، لا، صفات الخير، الصفات التي ينتفع بها الرأي، الصفات التي ينتفع بها الرأي. طيب هذا أقرب تعبير، فأنا قلت له إن شاء الله ستتزوج من امرأة، لعلك تتزوج من امرأة تشبهها في الشكل أو في بعض الصفات الطيبة، وهذا أيضا من باب تعبير رؤية المسلم على الخير، تعبير رؤية المسلم على الأمور التي تفيده وتفيد وتنفعه دينا ودنيا. لأن ممكن بعض المعبرين يقول لك إيه، يقول لك والله مذيعة مشهورة يبقى هذه من أهل المعاصي، يبقى إذن ستتزوج امرأة مثلا فاسدة. هذا المنهج لا يجوز في التعبير رؤيا المسلم، لأن الأصل في رؤيا المسلم أنها بشرى وأنها تعينه على أمور دينه ودنياه. فنحن نقول له: والله هذه المرأة المذيعة ولا الفنانة اللي انت رأيتها هذه، ولا الممثلة، ولا مش عارف ايه، هناك جانب لا يغضب الله سبحانه وتعالى وهناك جانب يغضب الله. نترك الجانب الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ونأتي على الجانب الذي لا يغضب الله وقد ينفع الرأي، فنقول له: هذه امرأة أخرى تشبهها، سواء في الشكل، سواء في بعض الصفات الشخصية اللي بيراها منها هذا الرجل، اللي بيراها منها هذا الرجل. وبهذا طبعا نكون إيه، وطبعا إن شاء الله تكون امرأة صالحة، يعني لأن طبعا الرأي ليس أهلا أو لا علاقة له مثلا بهذه الشخصية المشهورة، أو هو ليس يعني أهل للزواج منها، وبالتالي لا يمكن تعبيرها على انه هو سيتزوج منها هي او هيكون له علاقه بيها هي، لا. هذه تكون رموز وامثال، تاتي المراه في المنام وتدل على امراه اخرى تشبهها في صفه معينه، سواء كانت صفه شكليه او بعض الصفات الشخصيه الاخرى. طيب، الرؤيه الثالثه هي لاخ ايضا نحسبه ان شاء الله من الطيبين او على خير يعني باذن الله. يقول ان والدته رأت أنه في التلفاز، يعني رأته في التلفاز في المنام، طبعا رأته في التلفاز، وأنه يتحدث مع أناس لا تعرفهم، يعني ناس غرباء، ناس غرباء، وكانت مستغربة من هذا الأمر. طيب، التلفاز أيضا ما زلنا مع فكرة أن نبحث للمسلم الطيب المسلم الصالح عن أجمل المعاني في المبشرة في الرؤى. التلفاز، أول معنى للتلفاز الشهرة، أول معنى للتلفاز يا جماعة الخير هو الشهرة. الذي يظهر في التلفاز يصير مشهورا، والذي لا يظهر في التلفاز لا يكون مشهورا. فالأم رأته في التلفاز، إذن فهي شهرة، وهي شهرة في الخير إن شاء الله، مش بقى هتتشهر في الشر وفي الفساد. لا نقول له هذا طبعا، لا يقال هذا، لا يقدم التعبير السيء، يقدم التعبير الطيب الذي يتناسب مع أخلاق الرأي. التلفزيون أو التلفاز شهرة في الخير، الوالدة رأتك في التلفاز يبقى أنت إن شاء الله هتشتهر في الخير. طيب، كأنك تتحدث إلى ناس لا تعرفهم، الغرباء في المنام قد يدلون على الصالحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، فطوبى للغرباء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغرباء أو الذين لا تعرفهم قد يرمزون إلى الصالحين من الناس. إذن فهذه الرؤية شهرة في الخير ومخالطة للصالحين، تشتهر بين الناس بالخير وتخالط الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه طبعا ثلاثة نماذج لرؤى عبرت على معاني الخير، وكان من الممكن أن تعبر على الشر، ولكننا عبرناها بما ينفع المسلم في دينه ودنياه، وبما يجعل علاقته بالله سبحانه وتعالى أفضل، ومما تحتمله الرؤية. ومن المهم جدا أن يعني يضع المعبر نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عبرتم الرؤية للمسلم فاعبروها على الخير، فإنها تكون على ما يعبرها صاحبها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وإياكم إن شاء الله. نلتقي بكم في درس آخر على خير بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.